السلام عليكم. عليكم السلام. تقول الشيخ الأخت السائلة بأنها تتغطى عن زوج ابنتها حياء منها، وهل يجوز تقول أن أذهب معه للعمرة؟ نعم، زوج البنت محرم لأمها، يجوز لها أن تكشف وجهها عنده وكفيها وقدميها، فإن غلبها الحياء ولم تكشف وجهها فلا حرج عليها. وأما كونه محرما لها يذهب بها للعمرة أو للحج أو لأي بلد آخر فنعم هو محرم لها، يجوز أن يذهب بها.